قلوب فرحاني غيبي يا أحزاني. ليلة عيد الميلاد من كل العالم في ولاد ناطرين الهدايا ملابس لعب تميري وملفوف العلب بالزيني وكتير الهدايا وبطاري الولاد بعيد الميلاد يوم ليلة عيد الميلاد بكل العالم في ولاد ناطرين الهدايا ملابس لعب تميري وملفوف العلب بالزيني وكتير الهدايا وبطاري الولاد بتناموا كل السنة لما بتشت الدني والشجرات بتنحني بتنزلوا على البيوت بالمدخن فيها نار بالكتب وبالأشعار بالغنية وبالمشوار بابا نويل بيفوت هيا ساعة منمشي كل واحد عضهره كيس بتحملوا وبترحلوا وإذا احتجتوا لسيرفيس بتدفعوا ما بتسألوا بتفوتوا عبيوت الكل توزعوا الهدايا ما حدا منكم بفلتا يخلصوا الهدايا اوعى تاكلوا عند الناس وانت اللي بتحب القلقاس لازم تبقوا مهذبين تيحبوكم كل الناس ما حدا بياكل جاتو شوكولا على جاتو لازم تبقوا مهذبين ولو جعتوا لو متوا خلص الوقت حكينا كتير سمعنا جراس صوت نحاس عم بيدقوا النواطير خلص الوقت ولازم نمشي عبكير انت يا بابا نويل بتنزل على روسيا وانت يا بابا نويل بتنزل على امريكا وانت يا بابا نويل بتنزل على اوروبا وانت يا بابا نويل عالبلدان العربية عالخليج عالخليج مصدر عالخليج رح نصير غنايا كتير وناكل فراريج عالخليج عالخليج مصدر عالخليج رح نصير غنايا كتير وناكل فراريج وانت يا بابا نويل بتنزل على افريقيا نويلي نويلي بابا نويلي هوبا نويلي نويلي بابا نويلي هوبا انت يا بابا نويل رح تنزل على لبنان هونيكي في ولاد كان عندهم بيوت كان عندهم تياب جداد يلبسوها بالاعياد والبرد ما بيفوت هونيكي في ناس بيوتهم سيارات والشتي نازل عليهم والبرد لابس ايديهم والنوم هجر عينيهم وهربوا الضحكات ضحكات. يا بابا نويلات روحوا دوروا بالساحات خلي الولاد الحلوين ينطروكم بالساحات. أهلا بي بابا نويل يلي واصل ع نويل جاي يسهر بكل بيوت الولاد واصل ع الثلج البردان داير بكل البلدان حتى يوزع هدايا عيد الميلاد. أهلا بي بابا نويل يلي واصل ع نويل جاي يسهر بكل بيوت الولاد واصل ع الثلج البردان داير بكل البلدان حتى يوزع هدايا عيد. رح ننعد سهرانين رح منزين الشجرة اللي كل عيد. يلا يا بابا نويل ما تتأخر ع نويل يلا خلي زرعي الغزلان تزيد. نحن الليلة مبسوطين مش رح ننعد سهرانين رح منزين الشجرة اللي كل عيد. يلا يا بابا نويل ما تتأخر ع نويل يلا خلي زرعي الغزلان تزيد. أهلا بي بابا نويل يلي واصل ع نويل جاي يسهر بكل بيوت الولاد واصل ع الثلج البردان داير بكل البلدان حتى يوزع هدايا عيد الميلاد حتى يوزع هدايا عيد الميلاد. ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناسة وبجراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة يا بجداد وبكرة الحب جديد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد فين وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة يا بجداد وبكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب بهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويزوروا ولاد صغار. الشجرة صارت عيد والعيد صوار بعيد والإيد تعلق على الشجرة غنية وعنائي. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زين وناس صوت جراس عم تترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادك يا بجداد وبكرة الحب في بجبتي عطار تلج شرايط وقمار. مين اللي جاي بعيد وعم بيرش مواعيد دق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زين وناس صوت جراس عم تترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادك يا بجداد Yeah. معنا عطول عطول نصلي ونصلي بمحبة وقلب كبير طفل صغير بقلب كبير جاي طفل صغير خلصنا سوري عينك عالناس اللي عم تمشي دروب دروب رجعهن من هالليل بضاعوا بعد من الليل رجعنا نفرح ونغني بمحبة وقلب كبير طفل صغير بقلب كبير جاي طفل صغير خلص ناس ويهدي ناس ويزرع حب كتير طفل صغير بقلب كبير جاي طفل صغير خلص ناس ويهدي ناس ويزرع حب حقيقة تكون مطرحها معنا يكون نحن بإيمان منحميها من كل البد والصير طفل صغير بقلب كبير جاي طفل صغير خلص ناس ويهدي ناس ويزرع حب كتير طفل صغير بقلب كبير جاي طفل صغير خلص ناس ويهدي ناس ويزرع حب قلب كبير جاي طفل صغير يخلص ناس يهدي ناس يسرع حب كتير طفل صغير قلب كبير جاي طفل صغير يخلص ناس يهدي ناس ويسرع حب كتير مولاي لو ضو شموع كل الدنيا تعطر الساحات بالورد وبالبخور، شوفوا القمر سهران سارح بها الوديان، بتنقل من وادي الوادي تيخبر الرعيان. تقش راس تقش راس تقش راس العيد، ليل راحت وراح رجعت الأفراح، ايد في ايد بيوم العيد خلوا الحب يزيد. تقش راس ضو شموع رح يخلق يسوع، ششرة ضوت بكير بليالي حب كبير، تلجت على تيخلق طفل صغير. تقوش راس الأعياد هيدا عيد الميلاد، عيد الهنا والنور، يلا نغني يا ولاد. تقوش راس تقوش راس تقوش راس العيد، ليل راحت وراح رجعت الأفراح، ايد بايد بيوم العيد خلوا الحب يزيد. تقوش راس ضو شموع رح يخلق يسوع. البداية ويكون الأمان، دنيا فرحانين نشمي عليان. بسمي حلوي السنة لا تنسانا يا هالجاي لا تنسانا من الغرب نادينا نحن وأهالينا حدك بتلاقينا ناس جداد جداد حلو حلو الأعياد لما علينا بتنعاد بحكي حلو البسمة حلو يوم العيد خلوا الحب يزيد دقوا جرس رايحة تزور كوخ مسحور دربها أقمار تلج وزهور واللعب طايرة ويضحك ولاد

وينك يا بابا دوين. طفل السلام بعده ما نام تا مريم تغنيله تكون انت لام حبي وحنان العمر ابتدى بحب وصلاة كل أشعار سلام يا